أن الأعيان التي في يدك لغيرك إذا وقعت في يدك لغيرك فإن كان لا يعلم بها وجب عليك أحد أمرين، إما الرد وإما الإعلام، إما الرد وإما الإعلام. ومثاله ألقت الريح ثوبا من بيت جارك إلى بيت، يجب عليك في هذا الحال إما الإعلام وإما الرد، إما الإعلام وإما الرد. وثبت أن الإعلام كافٍ، فإن حضرت هذه الأعيان بيدك بعلم صاحبك وانتهى وقت الائتمان فإنه يجب عليك، على كلام القاضي يجب عليك الرد حينئذ، مثل وديعة أو دعك إياها وقال خذ هذه الوديعة عندك حتى أرجع من الحج، فرجع يجب عليك على الله كلام القاضي أن تحمل الوديعة إليك حتى وإن كانت تحتاج إلى مؤونة، ولكن الصحيح أنه لا يجب عليك، بل ما دام صاحبها يعلم بأنها عندك فما تشاء جاء وأخذها، ولا يلزمني أن أذهب إليك. اللهم إلا إذا خشيت أن الرجل قد نفى، مثل أن أعلم أن حاجته تتعلق بها من حين أن يقضي ولكنه تأخر طلبه إياها، فحينئذ يحتمل أن الرجل أن الرجل نفي. مثال ذلك أودعني مفتاحا لصندوقه، صندوق الجلود، لو كان هذا وديعة عندك حتى أرجع من الحج، رجع الرجل من الحج بقي يومين ثلاثة أربعة خمسة ما جاء، الذي يعرف أرضني حينئذ أن الرجل قد نفي، لأن عادة الناس غالبا أنهم يحتاجون صناديقهم دائما، فحينئذ يجب علي إيش؟ إعلامه أو الرد. أما إذا كان الرد قد علم أن ملكه بيده ولم يطالب فحدث له، هذا هو الصحيح. ومن ذلك ما ذكره المؤلف من الرهن، الرهن إذا أوفى صاحبه الدين انفك الرهن ولا لا؟ تقول يا الله تمشون إذا أوفى الدين الراهن أوفى الدين، هل ينفق الراهن ولا لا؟ ينفق. طيب هل يجوز أن أبقي الراهن عندي الآن؟ نعم. نقول لا، الآن ما يجوز أن أبقيه، يعني إذا جاء يطلبه لا يجوز أن نعم، لكن هل يجب علي إيصاله إياه؟ لا. يجب علي إعلامه؟ ما يحتاج إلى إعلام، لأنك الرهن ما تخفى وعارف أن الرهن عندك الآن، فإعلامه لا تحصل حاصل، لكن الرد على القول الراجح لا يجب الرد، لا يجب على القول الراجح، وإنما يجب علي تمكينه منه إذا طلبه منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.